الحمد لله رب العالمين يا رب، اللهم اجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا، آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال له الله ذكرني عبدي، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله يا عبدي مني العون ومنك العبادة، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الحنان؟ من المنان؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من القوي؟ من المتين؟ من الحق؟ من النور؟ من الهادي؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الفعال لما يريد؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من القدير؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من الغفار؟ من القهار؟ من الجبار؟ من المعصي؟ من المانع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المانع؟ من الرافع؟ من القدير؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ وحد واحد. إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي، فعلّ خطايانا وسترك مقبل، فعلّ خطايانا وسترك مقبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. فعلّ خطايانا وسترك مقبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. إذا نحن لم نخطئ، إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ إذا نحن لم نخطئ، إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ من غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله. إذا تمكر لك أهل الأرض يا ابن آدم فقل يا الله. إذا سألت يا ابن آدم فقل يا الله. إذا استعنت يا ابن آدم فقل يا الله. إذا توكلت ابن آدم فقل يا الله. إذا مرضت ابن آدم فقل يا الله. إذا افتقرت ابن آدم فقل يا الله. إذا ضللت ابن آدم فقل يا الله. إذا صليت ابن آدم فقل يا الله. إذا صمت ابن آدم فقل يا الله. إذا زكيت ابن آدم فقل يا الله. إذا حدثت ابن آدم فقل يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. هو نبي الهدى. تعالوا نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اسمع إليه وهو يعلمنا قوة اليقين في الله فيقول: من اصبح وهمه هم واحد هو تقوى الله، كفاه الله هموم الدنيا والاخره. من اصبح وهمه هم واحد هو تقوى الله، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنتقل بحضراتكم الآن إلى محكمة وقف أمامها دجال ادعى أنه متزوج بإحدى نساء الجن، وأن هذه الجنية تشفي كل مريض. وطال عظم الصحف، صحف مصر التي اصيب اهلها بالافلاس الفكري، فلم تجد ما تنشره على الناس الا ما يصادم عقيدة التوحيد. لو كان الصحفيون عندنا يعرفون العقيدة ما نشروا على الناس هذه السموم الناقعات. ماذا يقول الحبيب محمد في هذه القضية، في قضية السحر؟ انتقل بحضراتكم الان مع الدرس 64 بعد 130 الى سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا الى صحافة ولا الى تلفزيون ولا الى مسرح، انما انتقل لارتوي من النبأ الصافي ومن المنهل العذب المورود. انتقل الى نبي قال له مولاه وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اذا تشعبت بنا مسالك الحياة واذا سلت الاقدام وتعثرت الاقلام وانفلت خيال الكاتبين فلسنا من هواة الضلال ولا من هواة الدجل ولا من عشاق الترهات، انما لنا كتاب معصوم ولنا نبي معصوم، فتعالوا لنسمع ماذا قال الحبيب المصطفى عن السحر. يقول الحبيب: اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. موبقات اي مهلكات تهلك صاحبها بالعذاب في نار جهنم: شرك وسحر وقتل وربا ومال يتيم وتول يوم الزحف وقذف للمحصنات الغافلات المؤمنات. وهنا اقف امام محراب البلاغة والفصاحة والعلم والبيان، اسأل هذا السؤال: لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السحر بعد الشرك؟ لماذا؟ لماذا؟ وحول هذا السؤال يدور الكلام، وحول هذا السؤال نستمع الى الحديث. لماذا قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك، ولماذا لم يذكر القتل بعد الشرك، مع ان القتل جريمة كبرى يقول فيها مولانا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، مع ان القتل يقول فيه الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه، مع ان القتل يقول فيه الحبيب المصطفى: من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة اي ولو بنصف كلمة، هو لم يقتل، لكنه لما اخذ رأيه في القتل قال للقاتل: اق، ولم يقل له اقتل، قال له اق، قال الالف والقاف نصف الكلمة. من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. شطر كلمة، نصف كلمة، تعين بها القاتلة. يأتي صاحب نصف الكلمة يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. أتدري ماذا يحدث بين القاتل والقتيل عندما نخرج من القبور؟ إن الناس حين الخروج من القبور نماذج وأنماط ومشاهد. يخرج القتيل يوم القيامة واضعا يده على رأسه ممسكا القاتل بيده الأخرى يأتي به إلى الله ويقول يا ربي اسأله فيما قتلني. اسألي فيما قتلني. فماذا يقول القاتل؟ ماذا يقول القاتل ان قال يا ربي انظرني حتى احضر محاميا؟ قال له الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ان قال القاتل يا رب لما لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ قال له الله الم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وانا مالكه. ان قال القاتل يا رب من الذي اوصلني الانذار؟ قال له الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان قال القاتل يا رب دعني حتى احضر الشهود؟ قال له الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قال القاتل يا ربي أدفع كفالة مالية او كفالة شخصية؟ قال له الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اعطى الله بقلب سليم. اذا قال القاتل ساستانف الحكم يا ربي؟ قال له الله ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ينادي الله في ساحة المحكمة ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم، لمن الملك اليوم؟ ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فكيدون. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ومع هذا يقرن السحر بالشرك ولا يقرن القتل مع عظم جرمه وبشاعة فعله، لا يقرن القتل بالشرك وإنما يقرن السحر بالشرك. لماذا؟ لأن السحر كما قال الحبيب محمد: من سحر فقد كفر. ويقول: من أتى ساحرا أو عرافا، من أتى ساحرا أو عرافا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالساحر كافر. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بقتل السحرة لأنهم كفرة. الساحر كافر، ومن ذهب إلى الساحر كافر. وهذا هو صريح الحديث، فالنص صريح والحديث صحيح: من ذهب إلى الساحر أو العراف الذي يقول لك ابسط كفك فتفتح له كفك فيقول لك الطريق مفتوح أمامك فترزق بمليون جنيه وعربية شفرليه وعمارة محرم به، والساحر نفسه لا يجد العيش ليأكله، فإذا كنت تسعد غيرك فلماذا لا تسعد نفسك؟ لماذا لا تنال أنت هذه السيارة الشفرليه؟ ولماذا لا تمسك بمفاتيح عمارة محرم به؟ ولماذا لا تحصل على المليون جنيه؟ من ذهب الى الساحر او العراف او فاتحة الفنجان او ضاربة الرمل او الكوتشينة فقد كفر بما انزل على محمد. كفر بما انزل على محمد. نعم، ما الذي انزل على محمد؟ ما الذي انزل عليه؟ الذي انزل على محمد هو قول الباري جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. لا يظهر على غيبه احدا. أعلمتم لماذا قرن الحكيم العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا قرن السحر بالشرك؟ لأن السحر كفر، بقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وشرك، شرك، شرك للساحر وشرك لمن ذهب الى الساحر. ونحن نرى هذا في مجتمعنا الذي اضله الاعلام واضله الموجهون وخرب عقيدته الكذابون الدجالون. فالتاجر اذا اصيب بضيق في رزقه قالوا له: ان اردت ان يصبح رزقك واسعا فاذهب الى فلان فانه يعرف، ونسي قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أليس هذا شركا؟ إذا أصيبت المرأة بالعقم وصارت عقيما لا تلد قالوا لها اذهبي الى فلان العراق او السحار فانه بمجرد ان يكتب لك ورقة فسوف تنجبين الذكور والاناث. ونسيت قول الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. اذا اصيبت الفتاة بعدم الزواج وقال بها الاوان او جاء خطابها وبعد ان خطبوها ولوا مدبرين ولم يعودوا اليها قالت الجاهلات من النساء انه معمول لها عمل سفلي على قرموط من السمك وذهبوا الى الدجال في بلدة صلاح بقهلية او في بلدة السر بدمياط او بمحل البشر بشبرا خيط بحورة ذهبوا الى الدجالين وجلسوا امام الدجال. والله الذي لا اله غيره ان هذا الكلام الذي احكيه حقائق. جلسوا امام الدجال هناك فقال ان العمل معمول على ظهر قرموط من السمك ولكي نأتي بالعمل لكي نحضر هذا القرموط فان هذا يستدعيني ان ارسل له 20 من رجال الجن ليأتوا به من قاع البحار وكل عفريت من هؤلاء 20 لم يتحرك الا بخمسة جنيهات. طبيعة عمى. 5 جنيهات. طبيعة عمى. 25 بناء. وتخرج الاموال سهلة. كأنها قطرات الندى تنزل على الزهرة الظمأ. وبعد دفع الرسوم اين العمل يا سيدنا الشيخ؟ فيقول ان الجن عندما ذهبوا ليأتوا بالقرموط من البحر الابيض علموا انه انتقل الى البحر الاحمر بواسطة الرجاء الصالح ولا بد من دفع رسوم اخرى. وهكذا ينتقل القرموط من البحرين الى البحيرات المرة لتصبح المعيشة مرة ومرة. ما هذا؟ ما هذا؟ ان الله تبارك وتعالى يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا معشر السادة ان الساحر لا يمكن ان يقوم الشيطان بخدمته الا اذا اشترط عليه شرطا. الجني لا يتصل بالإنسي إلا إذا اشترط على الإنسي شرطا. أتدرون ما هو؟ أن يكفر الإنسي بالله. وكيف يكفر؟ كيف أكفر يدخل دورة المياه ويستنجي باللبن الحليب. او يأتي بالمصحف ويضعه تحت قدميه. مات رجل في بلاد الصعيد وبعدما حملوه في خشبته الى مثواه الاخير وجدوا ان النعش يطير حتى ارهق الحاملين، فقالوا انها كرامة ولي، ودفن الرجل واقيم على قبره ضريح يزار، لكن ابنه هو الوحيد الذي كان يعلم سر ابيه. كان ابنه هو الذي يعلم سر ابيه. خلى الولد بامه وقال لها: يا اماه خبريني لماذا طار ابي وانا اعلم الناس به؟ ما صلى لله ركعة، ما ذهب الى المسجد مرة، كان يشرب الخمر وكان يعاقب ما يغضب الله وكان يخرج ما له بالربا، خبريني لماذا صار ابي؟ فقالت له: يا بني، اتريد ان تصير بعد موتك كما صار ابوك؟ قال لها: نعم. قالت له: اذا فتعالى. ادخلته في حجرة كان ابوه يخلو بها وقالت له: انظر الى هذا، ما هذا؟ فقال: انه صنم. قالت له: لقد كان ابوك يسجد له كل يوم وتتصل به الشياطين، فلما مات حملته الشياطين على اعناقها وولت الادبار. واعلن الولد حال ابيه بين اهل القرية، فعرفوا حقيقته وهدموا ضريحة. وتلك بدع منكرات. معشر السادة، التقى الحسن رضي الله عنه بإبليس عليه لعنة الله في المنام، فسأل تقي الدين الحسن إبليس، قال الحسن: يا إبليس، كيف حالك اليوم مع عباد الله؟ فقال له إبليس: يا حسن، لقد كنت بالأمس أعلم الناس طرق الضلال، فأصبحت اليوم أتعلم منهم طرق الضلال. الشيطان نفسه أصبح تلميذا على ابن آدم، لأن شيطان الإنس أشد عند الله من شيطان الجن. وهذا ما أجاب به الحسن رضي الله عنه. قيل له: أيهما أشد عليك، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قال: بل شيطان الإنس. قيل له: وكيف؟ قال الحسن: لأن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هاربا، أما شيطان الإنس فمهما استعذت أمامه لا يعيذني أبدا. وهذا هو قوله تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتبعه، لم يقل فتبعه الشيطان، لم يقل فتبع الشيطان، إنما قال فأتبعه الشيطان. أتبعه أي بلعام بن باعوراء، أحد علماء اليهود الذين ضلوا. لما ضل وتلى تبعه الشيطان ولم يتبع هو الشيطان، تبعه الشيطان فصار الآدمي أستاذا وصار شيطان الجن تلميذا، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ما هذا؟ يدخل الدجال المحكمة، محكمة شبرا الخيمة، بعدما ضحك على عمال احدى الشركات وحدد لهم موعدا لاجراء العمليات الجراحية لهم بواسطة زوجته الجنية، ويقف امام القضاء ويبحث القاضي عن نص في قانوننا الزائف في قانون اهل الارض يحاكم به ذلك الساحر الدجال، فلا يجد قانونا ولا يجد مادة، لا يجد جنحة ولا مخالفة ولا جريمة ولا جناية يحاكم الدجال بها. ويجتمع المصورون من صحافتنا حسابها عسير على الله، وتسلط الكاميرات على الساحر كأنه بطل جاء بمفاتيح المسجد الأقصى، كأنه بطل. وتحت عنوان أبو كف يقنع المحكمة، أبو كف اسم الساحر، اسمه أبو كف، وتسلط الأضواء على ساحة القضاء وكأن أبا كف هذا نزل به الروح الأمين، يقف أمام المحكمة في ثبات وسخرية. قلت أرحم الله أياما وقف فيها شهيد الإسلام سيد قطب أمام عدو الله فؤاد الدجوي، وانا اتعمد ان اصرح باسماء الظالمين من فوق هذا المكان اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الفاجر بما فيه كي يحضره الناس، وفي رواية اخرى: هتكوا الفاجر كي يحضره الناس. يقف الشهيد، الشهيد الكريم البريء امام الدجوي، وكان الشهيد مصابا بذبحة صدرية وبسل رئوي من اثر السجن الذي قضاه قبل ذلك، فقد قضى 10 سنوات في مؤسسة ناصر للسجون والمعتقلات ليميتد. وقف الشهيد برئة واحدة وذبحة صدرية ومرض جلدي، فقد وضعوه في زنزانة ووضعوا الزبالة كلها معه في الزنزانة، فضلات الطعام القاصورات وضعوها معه حتى اصيب بمرض جلدي. وطلب الشهيد من رئيس المحكمة الدجوي، طلب منه ان يجلس قليلا ليستريح، فإن صحته لا تساعد على طول الوقوف، فمنعه رئيس المحكمة وقال له: هذا ممنوع، لابد أن تظل واقفا حتى تسقط وحدك. طلب منه الشهيد شربة ماء، أقسم بالله منعه من شربة الماء، مع أن الماء يسقى ولو للكلب العقور، ولو للكلب العقور. لو كان عندك بعض ماء ولا يكفي الا للوضوء، الا للوضوء وبجانبك كلب وعلمت ان الكلب عطشان، فاسقه الماء وتيمم بالتراب. شهيد فسر القرآن تبخل عليه مصر بشربة ماء. وساحر كذاب تسلط عليه الكاميرا لتظهر صورته في صحفنا، صحفنا التي ما وقفت مع الاسلام مرة، ما رفعت ذكر الله مرة، ما خدمت دين الله مرة، تقف لتنشر صورة الساحر الكذاب وشهيد يحرم من شربة ماء في بلد النيل، في بلد يجري فيه نهر النيل يحرم شربة ماء. وعندما حكم عليه الجبار العنيد بالإعدام شنقا، استقبل الشهيد هذا الحكم بابتسامة الرضا. أتدرون ماذا قال في الصحافة؟ قالوا بالحرف الواحد: سيد قطب عندما سمع الحكم بالإعدام أصيب بالهستيريا فابتسم. جني فابتسم، رجل يبتسم رضا بلقاء الله، رضا بلقاء الله. أتعتبر الابتسامة جنونا يا صحافة مصر، يا صحافة الشيوعية مرة والرأسمالية مرة أخرى؟ أتعتبر ابتسامة الرضا جنونا؟ أتعتبر ابتسامة الرضا هستيريا وهلوسة؟ ما هذا، ما هذا يا بلدا باع فيه الحق؟ ما هذا؟ ما هذا الشهيد ما جزع من لقاء الله؟ انه ليلة النام ليصبح مساقا الى حبل المشنقة، رأى رسول الله في المنام، رآه في المنام قبل ان يطلع فجر هذا اليوم، رآه وقد دخل عليه زلزالته في السجن الحربي والرسول راكب فرسا ابيض، ونزل الرسول عن فرسه وصافح الشهيد وشد على يد الشهيد وقال له: هنيئا لك الشهادة يا سيد. وانقضت الرؤيا واذا بباب الزلزالة، في زلزالة اخرى، فقال له الشهيد: والله ما هي بزنزانة اخرى، انما انا متوجه الى الله، متوجه الى الله، ما هو بتسكين وما هي بزنزانة وما هو بسجن، انما ساخرج من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ساخرج من جوار الخلق الى رحاب الحق، سأخرج من جوار الظلم الى جوار العز. وذهب الى حبل المشنقة، وجاءه الجلاد ليربط يديه خلف ظهره كما يفعلون بمن حكم عليهم بالاعدام، فقال الشهيد للجلاد: لم تربطني يا هذا؟ اتخاف ان افر من لقاء الله؟ ان بيني وبين الجنة خطوات، ان خطوتها رأيت الله رب العالمين. تاريخ، تاريخ، تاريخ ايام بلا شمس، تاريخ ليال بلا قمر، تاريخ اسد، ناس يشنقون قبل الفجر، وناس يعاقرون الخمر في شارع الهرم. سبحانك، معاقر الخمر وهم سادرون، وقائم الليل وهم ساجدون حيرا وغرقا في بحور النهى والله صاح والورى غافلون. يا معشر السادة، سئل الامام مالك رضي الله عنه هل تتزوج الانسية بجني، هل يجوز للمرأة الانسية ان تتزوج جنيا؟ فقال الامام مالك معاذ الله ثم معاذ الله. قالوا ولم يا امام؟ قال ماذا تفعلون اذا حملت المرأة الانسية من الزنا؟ وعندما سئلت قالت انا متزوجة بجني تحت الارض. ماذا تقولون؟ هذا حرام، الجني يتزوج بجنية والانسي لا يتزوج الا بانسية. قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم، لم يقل من ذرية ابليس ازواجا، انما قال من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اذن فهذا الدجال كاذب اذا قال انني متزوج بجنية تشفى الامراض. لا يشفى الامراض الا الله. واذا مرضت فهو يشفيني. هو من؟ هو من؟ هو من؟ وحد الواحد. الجن اجسام غازية. غازية عندها القدرة على الطيران من اقصى البلاد الى اقصاها، وكانوا يصعدون الى طبقات الجو العليا ليسترقوا السمع من الملائكة الهابطين الى الارض. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع. قال تعالى وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدا. وانا ظننا ان لم نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. وانا لما سمعنا الهدى امنا به. امنوا بالله، امنوا بالله. عندما سمعوا القرآن من رسول الله قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. احدا. الجن له طبيعته وله خلقه، اجسام غازية تتشكل باشكال خبيثة. اذا كان شيطانا او كان عفريتا، فاذا كان صالحا تشكل بشكل حسن. لكننا يحرم علينا ان نتصل بهم. لماذا؟ لماذا؟ اما لماذا فانني ارى الزمان يمر مر السحاب ويطوينا كما يطوي البرق معصرات الغمام. ولذلك اجيب على السؤال بعد جلسة الاستراحة واعود بحضراتكم الان من هنالك حيث محكمت شبر الخيمة الى هناك حيث الدجال الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. اغلق الاسلام علينا الاتصال بعالم الجن، وذلك حتى لا نتعرض لأذى الأشرار منه. وقد كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يدخل الخلاء لقضاء الحاجة، قبل أن يدخل دورة المياه، كان يقول: أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكر الشيطان، الذكور منهم اسمهم الخبث، والنساء منهم اسمهم الخبائث. فكان النبي يستعيذ قبل ان يضع قدمه في دورة المياه، لان الخبائث والخبث من الشياطين قد تسكن هذه الاماكن ونحن لا نراها، لانها اجسام غازية. اما الاتصال بهم فقد اغلق الاسلام الباب امامنا حتى لا نتصل بهم ونستخدمهم ونعرض الناس للفتن. اسمع ما قاله الرسول وما رواه الامام البخاري في صحيحه عن رسول الله انه قال: ان عفريتا من الجن تفلس علي البارحة فامكنني الله منه فخنقته حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. الرسول يصلي في مسجده، يصلي ليلا، يصلي قيام الليل في مسجده، واذا بعفريت، والعفريت نوع من الجن، فالجن اذا عصى صار شيطانا، فاذا ازداد عصيانا صار عفريتا. العفريت ألعن انواع الجن. خرج الجني على الرسول وهو يصلي، وامسك بشعلة من النار، واخذ يلوح بها امام وجه المصطفى ليشغله عن صلاته، لكن المصطفى امسك بالجن، امسك بذلك العفريت وخنقه، وخرج لسان العفريت على يد رسول الله. اسمع معي. قال الحبيب محمد وكنت اود ان اربطه في سارية اي في عمود من اعمدة المسجد حتى تروه جميعا وحتى يلعب به صبيان المدينة. لكني تذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوفاء. ادب الرسول وخلق الرسول منعه ان يربط العفريت وراى في ربط العفريت اعتداء وتجاوزا اعتداء على سلطة سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. اذن كيف لقي انفسنا من الشياطين ولقي اولادنا من الشياطين؟ قبل ان تنام اقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وامسح اطفالك بيديك بعد ان تقرأ الصور الثلاثة بين كفيك. فمن ظن ان به خوفا من احد تعالوا الى صيدلية القرآن الكريم. من اصيب بالخوف فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا خفت من اي ظالم فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اذا وصفت بمرض فقل مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اذا كان هناك عدو يمكر بك فقل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اذا كنت في هم او غم او حزن فقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تعالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. فاذا كان هناك فتاة قال الزمان على خطبتها ولم تتزوج فعليها ان تكسر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لو قالتها 100 مرة ليلة الجمعة لطرق بابها اهل الصلاح والتقوى. اذا كان هناك محسود فان الحبيب المصطفى يقول ان في القرآن الكريم ايتين لو قرأتا على بعير لفك من عقاله وهما قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن كانت لا تنجب من كانت عاقرا لا تنجب ومن كان عقيما لا ينجب فليقرأ وهو ساجد رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ايها الاخوه الاعزاء، ومن كان بينها وبين زوجها شجار وخلاف لا تذهب الى ساحر، الساحر كذاب، الساحر كذاب. ولذلك انا ما زلت اذكر حكم محكمة الجنايات بمدينة شبين الكوم على احد السحرة من اشغال الشقة. لماذا؟ اتدرون لماذا؟ ذهبت اليه احدى السيدات وقالت له ان زوجي لا يأتيني ولا ينظر في وجهي نظرة الرضا. ونظر الساحر الى وجهها فرآها فاتنة الجمال، فقال لها انه يلزمك اجراء عملية في غرفة العمليات. وكانت غرفة العمليات والعياذ بالله فتكا لحرمتها، فتكا لحرمتها واعتداء على عفافها. دخلت غرفة العمليات فامرها ان تخلع ثيابها، فخلعت ثوبها، فقال لها اخلعي كل الثياب، وظهر مكان العفة، نامي على ظهرك لانني ساكتب لك بدم الحيض خرافا في المنطقة الواقعة بين السرة وبين الفرج. هذه افعال السحرة، هذه افعال السحرة. ولا انسى يوم جاءت امرأة الى احد السحرة بقرية بمحافظة البحيرة، جاءته من الاسكندرية وقالت له وهي تركب المرسيدس ان سعدت البيت زوجي يريد الزواج بغيري، فاذا كتبت له ورقة وجاءني واهتدى فلك عندي خروف ذو قرنين. وامسك الساحر بالورقة وبالحبر الشيني لان الحياة اصبحت شيني، وكتب لها كلمات وطبق الورقة واعطاها للسيدة المصونة والجوهرة المكنونة. فلما ذهبت الى الاسكندرية شاء الله وشاء قدره ان يهتدي الرجل، واهتدى لا بسبب الورقة انما لان المقادير سبقت في علم الله ازلا، ان كل شيء خلقناه بقدر. ووصت السيدة بوعدها وجيء بذو القرنين وجيء بالمرسيد، وفتح الباب امام باب الشيخ ونزل الخروف وجلس امام الخروف، فقيل للشيخ استحلفناك بالله ماذا كتبت لها في الورقة؟ فقال الشيخ اقسم بالله العظيم كتبت لها ما يلي: اذا رجع رجع، ما رجعش سوى امر ابوه ما رجع، انا عامل له ايه؟ ده الامر بيد الله. ولكن ما دام هناك غافلون فالنصابون بخير. يا معشر الإخوة الأعزاء، إن الإسلام يحارب في عقيدته، يحارب الإسلام في جهازه الأساسي، في الجهاز العصبي، في العقيدة. وانا قبل ان افارق هذا المكان المقدس اقدم لحضراتكم دواء من صيدلية الحبيب المصطفى. هذا الدواء، هذا الدواء اذا استعملناه لا يستطيع شيطان ان يقتحم علينا اسوار بيوتنا ولا حدود مجالسنا. الزوجة اذا كان بينها وبين زوجها نزاع او شجار فعليها ان تكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله، فانه قال: من قال لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة كان ذلك 99 بابا من ابواب الهم والغم. لو اننا عمرنا البيوت بقراءة القرآن وبذكر الله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله. ان رجلا جاء الى الامام الحسن البصري رضي الله عنه وقال له: يا تقي الدين، اجدبت السماء ولم تمطر، فماذا افعل؟ قال له: استغفر الله. قال رجل اخر: يا تقي الدين، انا عاقر لا ولد لي. قال له: استغفر الله. قال ثالث: يا تقي الدين، ان الارض مقصرة لا تنبت، ماذا افعل؟ قال له: استغفر الله. قال رجل رابع: انا فقير. قال له الحسن: استغفر الله. فعجب الجالسون وقالوا له: يا تقي الدين، أرى كلما جاءك جائل يشكو إليك قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن: يا هؤلاء، أرى ما قرأتم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار الاستغفار. اسمعوا هذا الدواء من صيدلية السيد الجليل محمد من طب القلوب ودوائها. قال فضالة رضي الله عنه: كنت ازور المقابر ليلا، وبينما انا جالس اذا بي ارى كرسيا قد نصب، وجلس عليه رجل كانه ملك ونادى باعلى صوته: من منكم ياتيني بعروه بن الزبير؟ وعلمت انه جني، وان هؤلاء الذين يحيطون به رجاله. قال واحد منهم: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. كل هذا والرجل الصالح جالس يرقب الموقف عن كثب، لكن الشيطان عاد ولم يأت بغروة. فساله ملك الجن: لماذا لم تأتنا بغروة؟ قال له: يا سيدي، لقد سمعته يقول كلاما لو اني دخلت عليه لاحترقت بالنار. وتسلل الرجل الصالح من القبور وطرق الباب على عروة بن الزبير. وكلنا يعرف من عروة: ابوه الزبير بن العوام ابن عمة المصطفى ابن صفية بنت عبد المطلب، وامه زوجته اسماء بنت ابي بكر، وعروة ابن اسماء خالته السيدة عائشة ام المؤمنين الطاهرة الناسكة الحصان التي برأ الله ساحتها من فوق 7 طباق، عائشة التي كانت اطهر من السحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام. ذهب فضالة الى عروة وقال له: يا عروة، الا تدري ماذا حدث ليلة امس؟ قال عروة: لم ادري خيرا. قال له: لقد حاول رئيس الشياطين ان يخطفك، لكنه عاد الشيطان دون ان يخلص اليك، فماذا كنت تقول يا عروة؟ قال له: يا فضالة، لقد علمني ابي الزبير علمني ذكرا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الرسول من قرأه وقاه الله مكايد الشيطان. اسمعوا هذا الدعاء، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، الجبت هو الصنم والطاغوت هو الشيطان، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من قال هذا الدعاء في بيته لم يدخل الشيطان بيته. حصنوا به بيوتكم، حصنوا به بيوتكم، فهو افضل عند الله من الافلام والمسرحيات. المجانين في نعيم فيلم امس، والاستاذ محسن مسرحيه امس، والامتحانات غدا، امس فيلم ومسرحيه، واليوم مباراه الاهلي وطنطا والعيشة بقى طنطا، وغدا امتحان، غدا امتحان، امتحان وافلام ومسرحيات، امتحان وافلام ومسرحيات. لحساب من هذا؟ لحساب من هذا؟ والله الذي رفع السماء بلا عمل، ان النماذج التي تعرض علي في هذا المسجد يندى لها الجبين حياء وخجلا. دخل علي تلميذ منذ اسبوعين ومعه روشتة قديمة اكل عليها الزمان وشرب، وقال لي ان ابي مريض ونريد ان نصرف له هذه الروشتة. وجلست امامه مستمعا ومنصفا، لكنني شممت ريح فمه فاذا هو قد شرب علبة كاملة من السجائر، فعلمت ان اباه ليس مريضا وان ثمن الروشتة انما هو ثمن لعلبة سجائر. فقلت له يا بني ماذا تعمل؟ قال انا تلميذ في السنة الاولى الثانوية. فقلت له ابوك مريض؟ قال نعم. قلت له فان الاسلام امرنا بعيادة المريض، انتظر حتى نذهب سويا الى الصيدلة ثم بعد ذلك نزور اباك فان زيارة المريض سنة. فقال لي بعد ان تلعثم لسانه ان الصيدلية لا يعرفها احد الا انا، وولى هاربا ولم يثبت. لم يثبت فعلا، لا يعرفها الا هو. ولقد اخبرني بعض الحشاشين ان اسرائيل ملأت الاسواق بسجائر مليانة حشيش، العلبة باربعين سعر، سجارة برشين سعر. وطوبى لك وهنيئا لك يا شعب مصر، هنيئا لك بالحشيش. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوام. صوموا ولا تتكلموا، ان الكلام محرم. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مسلم، او قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. وام تأتي منذ ايام، ام تأتي تبكي بدل الدموع دمع. ماذا حدث؟ ابنها سرق منها 800 جنيه، تلميذ بثانية ثانوي، 800 جنيه. اين ذهبت؟ قال اعطيتها لفلان جارنا، جار الطالب في الجمع. يا بني هات ما اخذت. لم اخذ شيء. لماذا يا بني تسرق من والديك؟ قال وهل تعتبر السرقة من الوالدين سرقة؟ لا تعتبر السرقة. اذا كان الله يقول فلا تكن لهم عروف نسرى منهم 800 جنيه ودولة تعتبر سرقة. ما هذا ما هذا ما هذا يا معشر السادة يا معشر السادة اصطلحوا مع الله، عودوا الى الله، استمسكوا بحبل الله. لا يكفي ان يعاقب الساحر بالسجن سنة، لا يكفي هذا مع الاشغال، ان هذه المأساة لا بد من علاجها علاجا جذريا. اسأل الله ان يحافظ على اعراضنا، اسأل الله ان يستر عوراتنا، اسأل الله ان يؤمن روعاتنا، اسأل الله ان يحسن ختامنا. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم قوي ايماننا، اللهم ارزقنا الشهادة عند سكرات الموت. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما قالوا الصلاة عليها رجال أولى اللهم صل عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اذا كنت تريد سعادة الدنيا والاخرة فاعمل بهذه الوصية من وصايا رسول الله. اذا اصبحت فاقرأ سورة الواقعة، واذا امسيت فقرا سورة الملك. ليه؟ وحد يا مسلم. ورد الليل ورد النهار، ورد النهار اول ما تصبح الصبح تقول اذا وقعت الواقعة وتقرا السورة كلها. فايدتها ايه؟ قال لك من قرأها وقاه الله الفاقة طول يوم. الفاقة اللي هي الفقر، الفقر يعني في قفر يعني. كلنا الحمد لله يعني ايه درسنا درسينه يعني. ولذلك بيقول الواحد فقير الغنى احسن ولا الفاق؟ قال لهم الفقر. قالوا له ليه؟ قال اللي عرفناه احسن ولا ما عرفناهوش؟ خلينا كده كويس. ولذلك لما راح الفقير يكشف عند الدكتور قال له انت عندك فقر في الدم. قال له هو حصل الدم كما جبل وديه البلوى دي. راح عايزة توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على النبي. سورة الواقعة صباحا دقيق الفقر طول يوم. يجي واحد يقول لك يا اخي انا مربوط على الدرجة التاسعة، لا حد زودني الواقعة ولا حد خسسني، ده انا راجل موظف، هتعمل لي ايه؟ ما هو لما تقراها ربنا يكفيك شر البلاء. يمكن انت قابض المرتب اول الشهر وتيجي تركب الاتوبيس الواد بندق يطلع ينفق. والله يا سيدي النهارده اصبح عندهم فن في مساله السرقه، يعني عيال دارسه دبلومات عاليه في المصيبه دي. لكن النهارده الراجل قابض المرتب وماشي، ولد بيجري وراه يا عم يا عم. قال له نعم يا ابني. قال له لا مؤاخذة بس في واحد كافف على ظهرك امسح لك الكفة يا عم. قال له بس ابعد انت وانا امسحها. قال له ايه ده انت قد ابويا. لا يا عم ما يصحش. قال له طب يا ابني ده الدنيا لسه بخير برضه. مسح له الراجل روح البيت بيضرب ايده في جيبه فلاش ولا مليم. نفضه مش مسح له الكفة، نفضه يعني عيال ايديها تتلف في جهنم. والعياذ بالله. فيعني ما تعرفش فواضحهم دايما تلحق. فصورة الواقعة تكفيك شر البلاوي وتكفيك شر الناس. ليه؟ لأن ربنا بيقول فيها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يا سلام يا سلام يا ربي يا سلام. واحد امبارح عقاري بيقترح في الجرنال لمحو الأمية بيقول الناس اللي ما بتقراش ولا تكتب ما يت... خلوا المأذون ما يكتبش كتابهم إلا إذا جابوا شهادة بمحو الأمية. سبحان الله. طب ودي إيه دخل الجواز في حكاية محو الأمية يا أخوات؟ واحد ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب نقوم نحرمه الجواز؟ طب ما هو يحصل على الهرم. شوف دي المصيبة دي يا أخواتي. أنا ما بعرفش الناس بتاكل إيه، إحنا اللي بناكل فول ما ماش مش عارف إنه بياكلوا ده. قال اللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب يا مأذون يا شرعي لو جالك واحد يكتب كتابه قول له لا يمني الاول على شهادة محو الامية، معهوش محو الامية قول له مش هكتب لك. طيب متشكرين يا سعادة البيت. الحالة الثانية يقول انتوا عايزين تحددوا الناس، درست لفند برضه بتاع امبارح في جريدة الاخبار، ايوه عايزين حد عايز تحدد يعني شوف الاقتراع بتاعك. يقول لك الولد الثالث اذا واحد جاب ولد ثالث لا تنزلوه في البطاقة ولا تعلموه مجانا ولا تخلوه يشم الهوى ولا تصفي في التين داهية. يخرب بيتك. هو ايه يا ابني؟ امر يا حبيبي. قال انا والله لو الواحد بايده شيء من الامر كان يحوله العنبر رقم 4 احوال مستعصية. مستخسر فيش شيء سكة. ما يقف حالك. شيء سكة. يقول لك ما تجلوش. والزيت ولا زيت. والصابونة اللي بياخدها لا يا حبيبي بطل راجي انت وصابونة من الكلام ده بقى. ما بطل راجي يا حبيبي. قال لك كلامك مزحلة. مش عارف الناس دي بتقترح ايه. هو فاضل شوية يقول الواد الثالث تدفنوه في الحي. هو فاضل فاضل يقول كده. خدت بال حضرتك تدفنوا الواد الثالث في الحي. وكمان وما تعلموهوش مجانا. قال لي يعني ما شاء الله شايف التعليم مجانا الاول. يا ريت التعليم كان فن بفلوس زي زمان. كان على الاقل الفقير بيكتب شهادة محاماة بيتعلم مجانا والغني بيدفع والمدرس بيدخل لورش كويس من المدرسة. النهاردة مين اللي بيتعلم مجانا؟ ما في بيت الا وفيه اوضة محجوزة للدروس الخصوصية. في واحد داخله من هذا لا فقير ولا غني الا وباخد دروس خصوصية. يا ريت التعليم كان فن بمصاريف بس الفقير كان بيعافى. انما دلوقتي اهي الدراسة سوقي والامتحان عمولة. وحد الله لا اله الا الله وطلعني الصلاة على النبي. فربنا بيقول افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. وانت عارف هم داروا يقولوا في التلفزيون انظر حولك وجايبين شوية عيال واحد بيبحلق للعيال ومش عارف ايه الاعلان ده هو بيتكلف 5000 جنيه كل مرة من بتوع تنظر حولك ده ب 5000 جنيه. انت عارف كانوا الاول بيقولوا كل 20 ثانية بيتولد ولد. النهاردة بعد ما قالوا البرنامج بتاع انظر حولك ربنا زود الايه الخلق خلاهم كل 18 ثانية ولد. وانظر حولك دي مسألة بتاعت ربنا. ده اللي ماسك المسألة دي ربنا وحده لا شريك له. مش ممكن حد تاني غير ربنا. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. سبحانك يا رب. الراجل يقول لي جبت قد لمراتي حبوب منع الفحم منع الحمل دي لمدة 3 سنين وجت في ليلة نفق تاكل حمل ايه؟ جت تولد ودخلوا لها الدقيقة تولد اول دفعة لسه هتسمي الواد ايه؟ قال لها كذا. بعدها بخمس دقايق لسه ده لسه فيه فرد تاني هتسميه ايه؟ قال لها كذا. 5 دقايق لسه ده فيه فرد تاني سميه قال لها شفت 3 اولاد في ربع ساعة. بيقول اللي احنا منعناه في 3 سنين ربنا لخصه في ربع ساعة. اصل يا اخي ربنا بيقول والله غالب على امره. والله العظيم الرزق يأتي تبع الطاعة لله وتبع الاتجاه الى الله. الرجل المستقيم عمره ما يقع في ضيق ابدا. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس الحكاية عايزة قوة يقين في الله. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اليقين في الله والاعتماد على الله والقوة قوة الله. تقرا سورة الواقعة صباحا قبل ما تروح شغلك. ربنا يوسع رزقك. انما شوف انا ما زلت اذكر ناس يقول لك واحد رزقه ضيق يبقى عايز يتعمل له ورقة ويجيب الشيخ عطية بقرب. فأنا شيخ عطية الراجل رزقه ضيق ما بيبيعش المحل واقف. يوم يقعد الشيخ عطية ويقعدوا حواليه بقى ايه الشيخ عطية يقول لهم استنوا لما العفريت يجي الشيخ يجي لما يحضر الشيخ هاتوا فوطة يجيبوا له فوطة يغطي راسه وبعدين هاتوا طبق صيني يجيبوا طبق صيني هاتوا كوبيا ميري وحبر ميري هاتوا كوبيا صيني يا لطيف يا رب الوحي نزل ولا شيخ عطية الوحي جه ولا لا يهز راسه هزه بالفوطة كده وبعد ما كان صوته زي كريم محمود اصبح صوته تخين ويتقل ما هو الصوت يتقل ويعلى يقول لك ده صوته اتغير يا سيدي طب ما هو عبد المطلب صوته تخين مطلب صوته رفيع مش حلو اسالوا اي واحد موسيقار يقول لكم الصوت سبع طبقات فهو مش الشيخ عطية مش عارف يدخل صوته ويرفع صوته حاجه غريبه يعني الشيخ حضر الشيخ اسمه يا عم الشيخ يقول له شيء سفينه البحر سفينة البحر تبص تلاقي الكل قاعد متكبش قدام حاطين ايديهم كده على ركبهم كانهم بيقولوا التحيات وخاسم عطية قال له سفينة البحر اتبهدلهم يا راجل يا نصاب بطل بقى مصر يا راجل ده رزق بيد الله يكتب لراجل حروف مفرده بالحبر الصيني وبيض الطبق في الندى واصبح الصبح الحاسب يا اخوات حقيقه الحبر يا لطيفه والراجل برضه يسمع الكلام اهو عقيده يلحس الحب يعمل له غسيل معده وعايز ايه عشان الرزق يتسع عايز الحضوة حمار تتعلق في خشم الدكان ربنا بيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ويا سلام لما الست بقى تكون عايزة شوية مطالب من جزء وجزء ما عاش فلوس امها قالت ليه الناس كلها عندها ثلاجات وغسالات وهو ما جابلكيش ليه اعمل ان عليك يا اسياد والاسياد هم اللي بيطلبوا بلاش انت تطلبي انا عايزك توحد الله قل لا اله الا الله وتسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب ولذلك شاب في ليلة جفافه صبح يصلي الفجر مع الشيخ الشيخ بيقول له يا ابني احنا مش ليلة دخلتك الا لادي قال له قال له طب يا ابني ما هو الشرع بيدي لك سبع ايام تصلي في البيت عشان تبقى انت وعروستك تصلي السبع ايام الاوائل ما دام مراتك ذكر تبقى تصلي في البيت سبع ايام ما عدا صلاه الجمعه تبقى تنزل تصليها في الجامع انما السبع ايام الاسلام بيقول لك صليهم في البيت مش ما تصليش صلي بس في البيت انما اذا كانت الزوجه طيب يعني متزوجه قبل كده فليك ثلاث ايام تصليهم في البيت لانها واخدة على عمالها بيعني ما فيش يعني مش مهم يلا يبقى ثلاث ايام كفايه قال له والله يا الشيخ انا جيت ادخل بامراه في الليله دي بصيت لقيت صوتها اتغير وبتقول ده انا الشيخ عطيه لا اله الا الله طب هو انا متجوز عطيه ولا متجوز زينب يا اخواتي قال له استاذنا قال له صوتها تخن قوي بقى يعني اذا سمحتوا تقول ده واحد في السجن الحربي مش هقول سامبو صوت اجس وحش عفوا لقد انتهت مادة الشريط من فضلك اختر شريطا اخر